المسلم القنوط تطرد عنها اليأس، تطرد عنه الكسل، إلى غير ذلك من المعاني الذميمة. فالمسلم ينبغي أن يكون هكذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم من الفقر، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. ما كان يخشى على الأمة من الفقر، لأنك لو نظرت إلى الفقر فهو مشكلة، وإذا نظرت إلى الغنى أيضا مشكلة، وكل منهما ابتلاء وامتحان. فإن الله عز وجل تارة يبتلي بالفقر وتارة يبتلي بالغنى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكثرة المال ووفوره بيد الإنسان في الغالب يهلك الإنسان، إلا من سلمه الله ووفقه لزم نفسه بزمام الشرع، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغنى يفضي إلى الطغيان إلا من سلمه الله عز وجل ولم يركن إلى هذا المال، ولم يكن هذا المال غاية مقصوده ومنتهى مراده. إذا لما يقرأ المسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، انبساط الدنيا وسعتها في يد الإنسان وكثرة المال في يده، هذا مؤشر للمرء أن ينتبه، لأنه يقول أخشى عليكم. الذي يقول أخشى عليكم الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن كثرة المال في يد المرء هذا يخشى على الإنسان منه. قال أخشى عليكم أن تبسط الدنيا، هذا يخشى على الإنسان منه. إذا كان يخشى على الإنسان منه ينبغي أن يكون صاحب المال الذي وسع الله عليه في المال أن يكون حذرا، وألا يطغيه هذا المال، يحذر أشد الحذر من ذلك. قال: فتنافسوها كما تنافسوها. التنافس هذا في الدنيا يترتب عليه مثل ما جاء في رواية للحديث: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. الآن لو تنظر في بعض الأسر وجد بينهم عداوات وقطيعة وتباغض لأجل المال، فالمال كثرته مشكلة، ولهذا ينبغي على من وسع الله عليه في المال ألا يحدث عنده هذا المال مخالفات شرعية، لا يحدث عنده هذا المال مخالفات شرعية من طغيان، من إسراف، من وضع في المال في الحرام، من استعمال للمال فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. يحذر أشد الحذر، لأنه الآن بيده المال ابتلاء وامتحانا، وإذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن المال سؤالين: المدخل والمخرج، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا يجب أن يكون حذرا. قال: ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فإذن هذا باب يقتضي الحذر، ويقتضي وهذا مقصود الترجمة الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا لا يعني ترك المال، لا يعني ترك المال، وإنما الزهد في الدنيا يعني عدم تعلق القلب بالمال، قل في يد الرجل أو كثر، لا يعلق قلبه بالمال ولا يجعل هذا المال هو غاية مقصوده ومنتهى مراده. ولهذا الزهد لا يتنافى مع كون الرجل غني أو فقير. ومثل ما أشرت في درس مضى، قد يكون الرجل غنيا وسع الله عليها في المال سعة عظيمة وهو من الزهاد، وقد يكون الرجل فقيرا وهو ليس بزاهد، ليس من الزهاد. فالزهد يرجع إلى صلاح القلب من حيث عدم تعلقه بالدنيا، من حيث عدم كون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. فمن كانت هذه حاله، قلبه معلق بالآخرة، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى حتى لو كان عنده المال الكثير، هذا لا يضره. ولهذا كان في خيار الصحابة، بل في العشرة المبشرين بالجنة، من هم من الأغنياء والأثرياء، وسع الله سبحانه وتعالى عليهم في المال، كانوا أغنياء وفي الوقت نفسه زهاد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: بلاد البحرين بين البصرة وهجر، وسميت البحرين لاجتماع البحر العذب والمالح فيها، فإن الماء العذب تحت البحر، فإذا حفر الحاجز بينهما نبع العذب وارتفع. وقوله فتنافسوها كما تنافسوها، التنافس أول درجات الحسد. وفي رواية عند مسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. قال ابن بطال رحمه الله: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها. نعم، يعني يستفاد من هذا الحديث وكذلك من الحديث الذي بعده أن زهرة الحياة الدنيا إذا فتحت على العبد ورأى بيده المال الكثير، فليعلم أن هذا ابتلاء، أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان له، فلينظر كيف يعمل في هذا المال، وليحذر أن يضع شيئا من هذا المال وإن قل فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، يحذر من ذلك أشد الحذر، يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وبمعنى الحديث الذي قبله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وعظه للصحابة ونصحه لهم رضي الله عنهم، قال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. من زهرة الدنيا وزينتها، أي وفرة المال وكثرته. وإذا كان يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام مخاطبا به خيار الأمة، خيار الأمة، خيار أمته صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، يقول: إن مما أخاف عليكم، يخاطب الصحابة بعدي يعني بعد موتي، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فخاف عليهم من ذلك، خاف عليهم من بسطة الدنيا وكثرة المال. وسمى عليه الصلاة والسلام المال زهرة، زهرة الحياة الدنيا، لأنك لو تنظر في أي زهرة في الدنيا مهما كانت في الجمال وطيب الرائحة وحسن المنظر وبهائه، كم تبقى من يوم؟ الزهرة كم تبقى باليوم؟ هل تدوم؟ فهذا وصف للمال مهما كثر كالزهرة، هي جميلة وتجذب الناظر، ومثل ما يأتي في وصف الدنيا حلوة خضرة، لكن هذه الزهرة وصف المال بزهرة لأنه أصلا ما يدوم، ما يبقى الإنسان، إما أن المال يفارق صاحبه أو صاحب المال يفارق المال، واحدة من اثنتين، لن يبقى هو للمال ولن يبقى المال له. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يخاف على نفسه من المال إذا كثر بيده، مثل ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من بسطة المال وكثرته، لأنه قال إن مما أخاف عليكم بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. إذن إذا كان خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا من المال، فينبغي علينا أن نخاف على أنفسنا من المال. والمقصود من وجود هذا الخوف في القلب من المال أن يحذر المرء في أن يستعمل هذا المال فيما يسخط الله، أن يفرط في واجب أوجبه الله مثل الزكاة المفروضة أو مثل النفقة الواجبة التي أوجبها الله، أو التفريط في العبادات مثل يكون رجل وسع الله عليه في المال وهو في صحة وعافية، وتمر السنة والسنتين والثلاث والأربع ولا يؤدي حج الفريضة. فكل هذه المعاني داخلة في قوله إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم. ويدخل أيضا استعمال هذا المال في الحرام أو التوسع في المال من الطرق الحرام، غش أو ربا أو غير ذلك من الصور التي يحصل فيها المال، وهي محرمة، دلت الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على تحريمها. نعم. قال الشارح رحمه الله: زهرة الدنيا زينتها وبهجتها. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم، والمعنى هذا الذي في هذه الآية التي أورد الشارح سبق التنبيه على نظيره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. فهذا المعنى ينبغي أن يفعل الإنسان، لا يمد الإنسان عينيه وتكون نظرته دائما إلى من هو فوقه في المال أو في المسكن أو في المركب أو غير ذلك، لأنه إن كان هذا نظره ممتدا إلى من هو فوقه لا سيزدري نعمة الله عليه، سيزدري نعمة الله عليه. لكن إن نظر إلى من هو دونه، من هو أقل منه مرتبة في متع الدنيا، سيحمد الله كثيرا على النعمة التي هو فيها. لكن إن اختلف النظر وصار ينظر إلى من هو فوقه لن يحمد الله على نعمة المسكن، ولن يحمد الله على نعمة المركب، ولن يحمد الله عز وجل على نعمة الصحة ولا غير ذلك. فالنظر هذا يؤثر على القلب، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعمل بهذا، أن ينظر إلى من هو دونه أي في الدنيا، ولا ينظر إلى من هو فوقه، لأنه إن نظر إلى من هو فوقه ازدر النعمة. ما مفهوم المخالفة الآن؟ إذا نظر إلى من هو فوقه ازدر النعمة، ما مفهوم المخالفة؟ من نظر إلى من هو دونه ماذا سيحدث له؟ سيستحضر النعمة ويشكر المنعم. وهذا هذا الحديث من الأحاديث الجالبة للسعادة للقلب، جالبة للسعادة للقلب، لأن الذي ينظر إلى من هو فوقه يشقى ويصيبه النكد وقلبه يتألم، وربما يدخل أيضا فيما هو أشد الحسد وغير ذلك. لكن إذا نظر إلى من هو دون سكن قلبه وأطمأن وقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى وكان من الشاكرين الحامدين، والله سبحانه وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، هذان وصفان للدنيا، وصف الدنيا صلوات الله وسلامه عليه بهما: حلوة خضرة. حلوة من حيث الطعم، خضرة من حيث المنظر. حلوة من حيث الطعم وخضرة من حيث المنظر. فالدنيا جمعت وصفين: طعم حلو ومنظر جميل، طعم حلو ومنظر جميل. هذه صفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بها الدنيا: حلوة وخضرة، طعمها حلو ومنظرها جميل. ثم أوجدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا التي هذه صفتها، أوجدنا على أي صفة؟ قال: مستخلفكم فيها. مستخلفكم فيها أي جعلكم فيها خلائف، جعلكم خلائف. معنى خلائف أي يخلف بعضكم بعضا على هذه الدنيا. كان قبلنا أمم وسيأتي بعدنا، خلفنا غيرنا على هذه الدنيا وسيخلفنا غيرنا عليها. هذا معنى مستخلفكم فيها، أي يخلف بعضكم بعضا، هو الذي جعلكم خلائف. خلائف أي يخلف بعضكم بعضا. فهذه الحلوة الخضرة التي وجدنا الله سبحانه وتعالى فيها، وجد أمم قبلنا استخلفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون، أي أن هذا الاستخلاف هو باب ابتلاء وامتحان لهذا المستخلف في الأرض. وكلمة مستخلف تشعرك أيها العبد في تشعرك بأن مدتك في هذه الحياة مدة محدودة. دائما تذكر من كلمة مستخلف أن قبلك على هذا المال وعلى هذه الدنيا أمم انتهت مدتهم في هذه الحياة، وستنتهي مدتك كذلك، وسيأتي من بعدك، سيأتي من بعدك من يخلفك على هذه الدنيا وعلى هذا المال، يخلفك على المسكن ويخلفك على المركب ويخلفك على عموم المتع، متع هذه الحياة الدنيا. وهذا معنى قوله: فينظر كيف تعملون. هذا الاستخلاف ابتلاء، هذا الاستخلاف ابتلاء لينظر كيف تعملون. الله عز وجل عالم بما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فقوله لينظر كيف تعملون، هو عالم بما سيعمل العباد، لكن معنى قوله ينظر إليه أي واقعا، والذي يترتب عليه الحساب هو وقوع الفعل، إن كان خيرا أثيب عليه العامل، وإن كان شرا عوقب عليه. فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا لأن الدنيا فتنة، الدنيا فتنة حلوة خضرة، فهي تفتن الإنسان، وجهة الفتنة فيها أنها تشغل المرء بها عن الآخرة التي خلق لأجلها هذا الإنسان. الإنسان ما خلق لهذه الدنيا، هو مستخلف، مدته فيها محدودة، فالدنيا وجه الفتنة فيها أنها تشغل الإنسان بها عن الغاية التي خلق الإنسان لأجلها ووجد لتحقيقها. فاتقوا الدنيا، أي لا تفتنكم هذه الحياة الدنيا فتشغلكم عن الذي خلقكم الله لأجله. لم يخلقكم الله عز وجل لهذه الدنيا، وإنما الدنيا مطية للآخرة، مطية للآخرة، فكونوا في تعاملكم مع هذه الدنيا بعموم متعها على حذر وحيطة، وليكن في قلوبكم خوف على أنفسكم من الدنيا، مثل ما تقدم، خوف على أنفسكم من الدنيا. كل عبد ينبغي أن يكون يخاف على نفسه من الدنيا أن تفتنه وتصرفه، ويختبر نفسه في هذا الباب. إذا وجد أن مثلا أن فريضة الله مثلا قائمة ودعي إليها وانشغل بدنيا، هذا نجح في الامتحان؟ هل نجح هذا في الامتحان؟ فريضة الله قائمة وينادى إليها ومشتغل بزهرة الدنيا ومتع، يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويشتغل بزهرة الدنيا إلى أن ينتهي وقت هذه الصلاة وهو مع هذه الدنيا، هذا ما نجح، هذا ما نجح. ولهذا الصلاة امتحان يومي يكشف للمرء. إذا قال الإنسان أريد شيء أمتحن به نفسي كل يوم، يقال عندك 5 صلوات في اليوم، امتحن نفسك فيها، انظر حظك من الصلاة وعنايتك بها ومحافظتك عليها. ومن وفقه الله عز وجل لضبط هذه الصلوات في أوقاتها في جماعة المسلمين وعظم شأنها، أصلح الله له بهذه الصلاة حياته وأعماله، كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر، وكما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال واتقوا النساء، واتقوا النساء، وهذه أيضا فتنة أخرى. قد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن عامة فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، عامة فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام مرة مخاطبا النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذوي اللب الحازم من الرجال منكن. فالمرأة أيضا فتنة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النساء، اتقوا النساء، فهذا يتضمن أمرين. الأمر الأول يتعلق بالرجل، يتعلق بالرجل أن يدرك هذا الأمر، أن يدرك هذا الرجل، أن يدرك الرجل هذا الأمر. فإذا عرضت هذه الفتنة له في يوم من الأيام فليعلم أنه دخل في ابتلاء وامتحان، لينظر كيف تعملون، فدخل في ابتلاء وامتحان، وقد تشتد هذه الفتنة، قد تشتد هذه الفتنة عندما تكون المرأة في سفه وفي جناية على نفسها وعلى غيرها، فتقصد الرجل وتطلبه لنفسها، مثل ما ذكر الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام، قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني تهيأت أو أقبل، تجملت لك. قد تكون الفتنة التي تعرض للرجل شديدة جدا، ولهذا مر معنا قريبا في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. فهذا جانب من يتعلق بالرجل أن يحذر، ولا سيما عند اشتداد الأمر بتعرضه لفتنة امرأة ذات حسن وجمال تدعوه لنفسها. ومن جانب آخر يتعلق بالمرأة، يتعلق بالمرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تتقصد فتنة الرجال بتعطر أو تجمل أو إبداء زينة أو غير ذلك. ولهذا تجد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة تخاطب المرأة في تجنب الزينة، تجنب التجمل، التطيب إذا كانت ستمر بالرجال، بل شدد على المرأة في هذا، لأن هذا الصنيع من المرأة يذكي نار هذه الفتنة. وإذا تزينت المرأة وخرجت من بيتها صارت غرضا للشيطان يفتن بها الرجال. فإذا كما أن الرجل مطلوب منه اتقاء فتنة النساء، ينبغي للمرأة أن تتقي الله عز وجل، وألا تكون بتزينها وتجملها وتعرضها للرجال أداة فتنة لهم، أداة فتنة لهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله خضرة حلوة. مما يعين الرجال والنساء عموما في هذا الباب أن يذكر كل واحد منهم أنه مستخلف، يعني المرأة الآن التي مثلا لم تبالي بهذا الأمر وتخرج متطيبة ومتجملة ومتزينة ولا تبالي فيما تحدث في المجتمع أو الشارع الذي تمشي فيه أو السوق الذي تمشي فيه، لا تبالي بما يحصل مما كان سببه مخالفتها لشرع الله عز وجل بخروجها متطيبة أو متجملة أو متزينة إلى آخر ذلك. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مما يعين المرأة على ذلك أن تذكر هذا الحديث: مستخلفكم. المرأة الآن هذه مستخلفة في الأرض، كان قبلها نساء يمشين على الأرض في جمال وفي زينة وغير ذلك، وأصبحنا تحت التراب الآن، وهذه أيضا سيأتي عليها يوم وستكون تحت التراب رهينة العمل الذي فعلته في هذه الحياة الدنيا، وسيأتي من بعدها نساء أخريات يستخلفن على الأرض مثل ما استخلفت هي ومثل ما استخلف أيضا من قبلها على الأرض. فهذه المستخلفة في الأرض التي مدتها لا تدري كم تكون في هذه الأرض، ينبغي ألا تجعل فيها ما يسخط الرب، ألا تجعل فيها ما لا يسرها أن تجده في قبرها وفي حشرها وفي بعثها ووقوفها بين يدي ربها سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله حلوة خضرة، أي جامعة بين الوصفين المحبوبين للبصر والذوق كالفاكهة. وفي الحديث التحذير من فتنة المال وفتنة النساء. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. العيش الذي في الدنيا هو عيش، الرزق الذي في الدنيا هو عيش، لكنه ليس هو العيش الكامل. ولهذا قد ينفى عن الشيء الاسم والمراد الكمال، قد ينفى الاسم، مثل قوله: ليس الشديد بالسرعة. السرعة القوي الذي يغلب من يصارعه شديد ولا غير شديد؟ شديد، لكنه النفي هنا يقصد به كمال الشدة. إذا نظر الإنسان إلى كمال الشدة وقوتها ليس الشديد بالسرعة، ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان، الذي ترده التمرة والتمرتان مسكين أو غير مسكين، مسكين، لكنه ليس النفي هنا للكمال، النفي للكمال. مثله هنا لا عيش إلا عيش الآخرة، العيش الذي في الدنيا هو عيش، إذا ما مقصود النفي؟ ليس هو العيش الكامل. لو نظرت الآن إلى عيش الدنيا، مهما أوتي الإنسان من الدنيا ما يسلم عيش الدنيا من النكاد، من المنقصات، من الهموم، من حتى من وسع الله سبحانه وتعالى عليه في المال، من وسع الله عليه في المال تجد عنده ما عنده. فلا عيش أي تام كامل سليم من المنغصات المنكدات إلا عيش الآخرة. عيش الآخرة الصفو، لا نكد فيه ولا هم ولا غم، عيش الآخرة صفو لا نكد فيه ولا هم ولا غم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا إيقاظ للقلوب ألا تتعلق بهذا العيش الذي هو ليس العيش الكامل، ليس هو العيش الكامل. ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، إلا الأسماء. انظر في حديث الكسوف لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى عنب عناقيد العنب ومد يده وهو يصلي، مد يده والصحابة يرونه مد يده وتقدم يريد أن يأخذ، وأخبرهم أنه رأى عناقيد العنب التي في الجنة، قال لهم عليه الصلاة والسلام لو أخذت عنقودا منها، عنقود واحد، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. كم قرن الآن من موته عليه الصلاة والسلام؟ قال لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود واحد. إذا ماذا يقارن بالعنب الذي عندنا الآن؟ ولما تنظر إلى هذا المثال انظر الفرق بين العيش، وأيضا انظر المشاكل الآن، أكثر المشاكل الصحية ترجع إلى الطعام، أليس كذلك؟ أكثر المشاكل الصحية، والناس الآن في صراع مع أنفسهم، حمية وتجنب هذا الطعام واحذر من هذا الطعام وانتبه لكذا، في صراع شديد، كل الناس هكذا الآن. هذه الأمور في الآخرة ما توجد، ولا هناك أي ضرر، ولا هناك أي ألم، ولا هناك أي وجع، تأكل ولا، لكن هنا تأكل وأنت محتاط، وتأكل تخشى وتقول أنا أخشى أن أدخل هذا الطعام على هذا الطعام ويحصل لي كذا إلى آخره. هذا عيش الدنيا، هذا مثال الآن في الطعام. كل هذه التي تحسب لها أكثر من حساب في عيش الدنيا ما يوجد منه شيء في الآخرة، ما يوجد منه شيء في الآخرة. العيش التام الكامل عيش الآخرة. فإذا علم العاقل أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، ما يجعل عيش الدنيا يلهيه عن الآخرة ويطغيه ويصرفه عن نعيم الآخرة. نعم. قال رحمه الله: هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أحواله لما رأى تعب أصحابه في حفر الخندق، وقاله في أسر الأحوال أيضا لما رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفة: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وقاله في أسر الأحوال أيضا لما رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفة: لبيك، نعم، إن العيش عيش الآخرة، أي الحياة الدائمة التي لا حزن فيها ولا تعب. نعم، يعني هذا لا عيش إلا عيش الآخرة، هذه الكلمة لا تختص لا بغني ولا بفقير، لا تختص بكثرة مال ولا قلة مال. ينبغي على الإنسان أن يتذكر، إن كان فقيرا